Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter شرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. L'explication des trois fondements par l'éminent savant محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques دار الحديث السلفية بدماج. Cours numéro 17. Nous demandons à Allah عز وجل que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ماذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله ماذا قال الإمام ابن كثير العربية ما قال هذا ابن كثير ابن كثير لازم خاص أحسنت الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ما الدليل على هذا؟ الدليل ماذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ الدعاء مخ العبادة فؤاد في ابن لهيعة نعم عن عنت الوليد من المدلسين أحسنت الحديث لضعيف وحديث آخر في هذا المعنى نور أحسنت الدعاء هو العبادة أخرجه أحمد فيما أذكر الدعاء تنقسم إلى قسمين عند من؟ ما الدليل على الدعاء المسألة؟ ها؟ في القرآن موجود نعم أين؟ الله أعلم نصف العلم الله أعلم نصف العلم آخر قال ربكم ادعوني أستجب لكم أساسنا دليل أن الدعاء دليل على دعاء المسألة والثاني دعاء ماذا قلت آدم عبادة ما الدليل يا ما الدليل على الدعاء وما الدليل أن الدعاء العبادة الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة هذا دليل على الثاني ما معنى دعاء مسألة الدعاء والخص مثلا في النهار أصبحنا وخص مش complique les choses اسمعي c'est tout simple خلاص شو دوم شو دوم يا ربي دا المواير أما خاص أو بخاص لا تسأل يا ربي دا المو كذا سأل دعاء مسألة ودعاء عبادة عبد الملك أحسنت أنك بسائر العبادات كأنك تدعو الله كأنك تدعو الله أي تعبد الله عز وجل لكذا أو نعم للقرب وسؤال الجنة والابتعاد عن النار سؤال مرضات الله والابتعاد عن عن سخط الله عز وجل. فمن هذا الباب العبادة سن دعاء أو سان دعاء. ثم دخلنا في الخوف. قال نعيد الخوف. قال رحمه الله: والدليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده: فلا تخافوهم وخافون. بحتى يا يوسف التعريف سيلعب نفس الشيء. نعم، هذا الخوف هو الذعر، والذعر هو الخوف. وهذا ولا يسبيك أمس، نحن نتعرفه أقسام هكذا قد نهى الله. نعم. قال: الخوف ثلاثة أنواع. قال: النوع الأول خوف طبيعي، كخوف الإنسان من السبع، أي من السباع، سبع أو نعم هكذا، من السباع، يضرب بالجمع بالمفرد. قال: والنار والغرق، وهذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الشاهد: خائفا، خائفا، هذا لا يلام عليه. بشر، هذه خصلة وصفة جعلها الله عز وجل في بني آدم، أنهم يخافون. فهذه الخوف الطبيعي له سبب، خوف إلى كوز، يعني سيخ بوان دوان دوان تا بور، كالكان بوان تا بيكو نارم تا بور، يعني تخملون تير مثلا تا بور. ومن هذه الأمور يعني سبب تا بور، هذا لا بأس، لا بأس. سيأتي شيء من التفصيل. قال: لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما. نعم. أما الخوف الطبيعي فبكت بصفر حرام أو شتكار دا واجب. الخوف لا، لا. قد يقول قائل: إذا يريد يقتلني مثلا شخص يتبونتنار مثلا يدي في كذا، الآن تغنط فيه بالإكراه، مكره على هذا، تقدم معنا هذه المسألة، تقدم هذا لا بأس، الإكراه معروف بابه. لكن نحن الآن نتكلم بدون إكراه، خوف. لا يجوز أن الخوف يتصف حرام أو دلس واجب، لا ينبغي هذا، لأن في هذا الحال تباس دو مباح إلى حرام، إلى حرام. قال: لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما. نعم، لأن الآن كفى حرام خوف شو أبغى أفعل جن شوز، لكن تبغى تفعل حرام أو دلسة واجب. قال: أو فعل محرم. نعم. قال: لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. والدليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: والخوف من الله إلى آخره. فهذا الأول الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي الأصل فيه أنه لمباح، أنه سنغمل سنشغل، لكن سيان سبب. مثلا النار تميزو الفرنفو تبغى خبر، لا شك عن التخمين سه كذا. sauf si les مجنون il sait pas ce qui se passe. أما t'es dans une maison مثلا il y a ta famille il y a tes biens il y a كذا et ça prend feu et t'as fait dedans tu vas avoir peur là chaque tu vas avoir peur tu dois précipiter essayer de sortir essayer de كذا. ça c'est واضح. أما هذا الخوف يدوب تبص على حرام أو درس واجب بقدر المستطاع والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. من الخوف الحرام مثلا أنه لا يجوز، مثلا بعض الناس يخاف مثلا من وظيفته، أو يخاف أنه مثلا إذا صلى مثلا في العمل يخاف من فلان أو يخاف من علان، هذا لا يجوز. أولا خوفي ليس طبيعي لأنك ما تطابق بغض لي، لكن الخوف يغض من أوف من أين في هذا الباب؟ أنه إلى بغض استغفوية، إلى بغض كذا، إلى بغض كذا، فيخاف من هذا الشخص. سبا خوف شرك، سبا شرك أكبر كما سيأتي لأنه لا يعتقد فيه شيء، لكن إلى بغض من كذا إذا ليس واجب. مثلا أنت تخافي et tu délaisses salat à cause du patron. La yujuz hada. Le patron c'est un abd comme toi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu fais salat. Waqtuha c'est waqtuha. Il veut. Tayyib. Il veut pas, t'as même pas à se demander. Ba'd al-nas il se rabaisse. Il se rabaisse qalil. Demande son avis qu'il a. Ouais, c'est un abd, ya akhi. Anta, tu fais ta salat. T'arrives à te mettre d'accord avec lui, tayyib. Il veut pas, tu la fais. Il veut pas. Ardullah wasi'a. Il n'y a pas que ce travail. Et ce n'est pas lui qui te donne un risque. Le travail que tu fais, c'est un sabab. Si Allah ne veut pas te donner, il ne donnera pas. S'il veut te donner, il te donnera. Avec lui ou sans lui. Hada. La yamari l'khawf min haoula. Khasata, c'est des kuffars. C'est des kuffars. Ils ne te laissent pas faire salat. Il a maqsad huwa. Muharabat al-din. Anta, tu n'as pas le droit de baisser hakada. Là. Je fais salat. S'il ne veut pas. S'il ne veut pas, il n'y a pas de travail. Je cherche un autre. Cherche un autre. Matalallaw, le patron matalan, il t'aurait dit mange pas et bois pas, t'aurais jamais accepté. Ça hamla, t'aurais jamais accepté. T'arrives dans le travail, le patron il dit bon, toute la journée tu manges pas, tu bois pas. Ah oui, dis tu respires pas. Tu vas dire oui. Tu vas dire là, as-salat, c'est l'as de chien. Allah c'est ahem, les anas, tu peux patienter un tas. Toute la journée tu manges pas, à la base, tu vas manger ce soir. Amma as-salat, si elle passe l'heure, al-amr il est khatir dibten. الأمر إلى خطير. النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد إذا لزب الصلاة في الجهاد ساكون باتين تعلمون صلاة الخوف كما يفزع إلى آخره. كيف avec un نجس من الكفار إذا لزب الصلاة ما ينبغي أن الخوف يتغط من هذا وتضل سنة خوف طبيعي. أولا سبا خوف طبيعي لأن يا أكن سبب يبات فخوة il va te faire quoi ce patron? Il va rien te faire. Au pire, ce qui va arriver, il va te dire il va te renvoyer. Tu sors, c'est Allah qui te donne, il va te donner mieux, Inch'Allah. من ترك شيء لله عز وجل عوضه الله خير منه كما قال عليه الصلاة والسلام بالمعنى النبي صلى الله عليه وسلم celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne meilleur. فأنت tu vois qu'il ne veut pas te laisser te faire ton dit, délaisse lillah. Il dit j'ai pas besoin de ton travail, lillah, et Allah il va te donner meilleur. Et هذا on l'a vu. بعض الناس ils n'ont pas lâché pour la salat, Allah il leur a donné meilleur. قال الأسئلة بعد إن شاء الله سبعة فينية على فن الدرس الآن وفاستي بكل شوز بإذن الله على فن بغيكم خير إن شاء الله. قال والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. الآن يبغى نخف الخوف من الله يبغى نخف أن الخوف من الله منه محمود ومنه غير محمود. محمود أي سخوف كما يترجم هذا محمود خوف يعني بيان بون يعني نعم يعني محمود سي الكونتخا دو مذموم سي كيك شوز دو موفيز. فالخوف من الله يا خوف إلي با بون إلي فات بوسي أفير دي شوز موفيز أي خوف من الله إلي مطلوب. قال فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين قال فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. هذا المحمود أن الخوف من الله سي تابور دو الله سادوا توسي افير لي زوبليغاسيون المأمور les obligations et le مستحب على قدر الاستطاعة et t'éloigner des معاصي. ça c'est le خوف المحمود. أي cette peur الآن elle est bien placée الآن elle est à sa place. لأن c'est ça le خوف. il doit pousser à faire les choses qu'Allah Azzawajal t'a demandé et tu t'écartes des choses qu'Allah Azzawajal t'a interdit. Hada khawf Mahmoud. Et un, tu vois l'importance de l'khawf et l'ibad. En l'ibad, il y a des khawf, comme il y a des gens qui ont أقول الصوفية أنهم يعبدون الله عز وجل كما يزعمون بالمحبة سيظلم الصوفية يقولون لا نعبد الله عز وجل مخافة من ناره سيظلم Ils disent on adore Allah Azza wa Jal, on l'adore, c'est pas parce qu'on a peur du feu. On l'adore parce qu'on l'aime. Hada c'est vrai. Ça c'est légalement. T'adores Allah Azza wa Jal puisque t'as peur de son adab et t'espères al-jannah. Comme ça y a-t-il al-raja. Fait le muslim, al-mu'min la-bud. En yakoun bain al-khawf et al-raja. بين الخوف والرجاء قال وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه هذا الخوف الآن بعض الناس ont du غلو ils exagèrent tellement qu'il a peur il désespère هذا c'est la يجوز هذا c'est la يجوز من وقع في هذا من الخوارج الخوارج وقعوا في هذا ils ont pris tous les adillah ou qui a le wa'id النار celui qui fait kada il a kada tellement qu'ils ont exagéré dans la peur ils ont désespéré حتى قال شيخ العثيمين رحمه الله قال وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه tellement qu'il a peur et il désespère il croit que c'est fini donc il va dans les ma'asi c'est déjà arrivé هذا الشيطان il rentre على بعض الناس من هذا الباب. Vous avez déjà vu ça. Tu parles maintenant à une personne, tu le conseilles, l'akhir, il dit moi c'est fini, j'ai fait kada. Puis après il se laisse aller. Il croit que c'est fini. أبدا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. توب إلى الله فقط. Si t'as kada, t'as kada, t'as kada, توب إلى الله. Allah il pardonne. Allah il pardonne. فالإنسان لا ينبغي. Il exagère dans le khawf. لا. Le khawf il doit enlever de ma'asi. Il doit pousser à faire المأمور. هذا أما خوف تكزاجر شو خواك سيفيني بوقتو إلى خلال لا ولو الإنسان يقع في الشرك أعظم الذنب والكفر ولو يقع في هذا يا با بلوس يا با بلو غاف الشرك ولو يقع في هذا إلي فيفان لا تيأس توب إلى الله الله يفقدم توب تي فيفان فلا ينبغي الشيطان يدخل من هذا الباب فاستفدنا من هذا أن الناس في الخوف ثلاثة أقسام تفضل من؟ Le khawf, dans la peur, on va voir trois catégories de personnes. La première, ashab al-ghulu, ils exagèrent. Ha-oula. Tellement qu'ils ont peur, ils désespèrent. Hada, c'est pas bon. Asani. Asani. Fadbal. Fini son qism, fadbal voile. تفريط ماذا فكيف ايش يفعل طيب لا يأسنا حتى نحن لا يأس احسن كما ستسابل من هم سكيفون سا لا خارج المرجئه عندهم الذنب يفئو كمال يزو با بيرهم تو الله يبغدن الله غفور رحيم الله غفور رحيم هذا لا الله غفور رحيم لكن شديد العقاب شو تسع شو تنى entre les deux انت الخوارج ils ont basculé trop vers la peur حتى un ذنب يكفر المسلمين tellement qu'ils ont désespéré هؤلاء ils ont basculé vers le رجاء trop ف les péchés عندهم ça fait aucun mal حتى الغلاة منهم يقولون ان العاصي ايمان العاصي مثل ايمان ابي بكر pour eux ابو بكر est un pécheur عندهم c'est pareil والعياذ بالله بقي القسم الثالث la troisième catégorie من ياسين اسماعيل فقط ماذا قالوا ففي الخوف يسون كما في مسألة الخوف هنا في الخوف يخافون من عذاب الله أحسن ويرجون رحمة فباج غلو إذا بير سنفني يقنطون من رحمة الله أبدا لا تقنط من رحمة الله ساس حرام لأن الذي يقنط في رحمة الله معتقده إلى فاسد معتقده إذا فاسد celui qui désespère à la miséricorde d'Allah عز وجل sa aqidah n'est pas bonne لماذا لأن الله عز وجل متصف بالرحمة أنت تقول الله يرحم كي يبغي il te rahme toi il te donne à boire il te donne à manger il te donne comme une humour là t'aqnout t'as fait un dhamm t'as fait un péché t'as dévié fait kaza toubou il Allah toubou il Allah توبوا إلى الله جميعا قال عز وجل فلا ينبغي القنوت لا ينبغي القنوت قال النوع الثاني خوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف الله فهذا لا يكون إلا الله إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر نعم هذا خوف العبادة لبخمي خوف طبيعي في الحقيقة الكلام كأنه إلى تقديم إلى في الخوف الطبيعي الشيخ العثيمين رحمه الله ثم إلى من النوع الثاني ثم إلى من المحمود والمذموم فكأنما أنا ما نسختي تقديم أنتم هكذا كم جلو لأن الأقسام قنالو المحمود المذموم في العبادة خوف العبادة فنحن لذلك في خوف طبيعي انظر سهل الأمر المهم أن الخوف المحمود والمذموم أي من حيث خوف العبادة خوف لله هذا ممكن يعني بينا أن المحمود والمذموم ثم بيناه لله لا بس أحسن فالمهم أن نفهم قال خوف العبادة يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى الشرك الأكبر هذا الخوف لكبر الله سين عبادة خوف طبيعي لا سين أتشغل سين سبب كي تفى بور تبقى بور بور تبقى ينو تبقى بور هذا الأصل تين بشر تين إنسان تين إنسان une voiture elle veut te foncer dedans tu vas avoir peur ton cœur il va bouger c'est normal c'est normal أما هذا إلى لله فقط فقط قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاث قال بين الخوف العبادة كيف يكون قال وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده هذا الخوف تطلعه وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أي إلى peur autre d'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut faire مثلا t'as peur بعض الجهال عباد القبور يعتقدون في سيدي فلان أو والي فلان qui peut lui prendre son âme أعوذ بالله بعضهم يكروف que s'il ne fait pas ça il va rendre son fils malade يا أخي il ne peut rien faire ouais, il est mort إيش سيفعل لك؟ فسخوف الآن إلى مستكراتيون ونبض الله عز وجل فلهذا إذن أن هذا الخوف سجو الشرك فطلوا أنت طلوا دابور بور سي ان سبب أما الآن مثلا نحن لفيغ اون توم اون توم إسكي ان سبب كون أبور دولي إلي سو تير هو إلي سو تير نحن سي اون فون لدي تير ونلي فاسكو فو ميت هو بإذن الله لكن سي تاريف أور بور دان مور On donne l'exemple du mort, il n'y a pas que le mort. N'importe quelle créature, يعني qui peut, يعني une chose qui est khas pour Allah Azza wa Jalla. Laquelle, on donne l'exemple du mort, يعني c'est montashir. C'est propagé à Da'in d'Al-Awam, jiddan. Le mort, tu dois avoir aucune aqidah qui peut te faire du bien ou du mal. Abadan, celui qui fait du bien, qui peut te donner un bien ou qui peut te donner un mal, c'est Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Amma hadha, il est da'if. Il pourrait se faire un bien, il serait revenu. Il pourrait se faire un bien, il serait parti, il se mettra à ville Jannah. Il pourrait se faire un bien, il aurait fait kada kada. Il peut rien se faire. Il est comme toi, c'est un abd, yawm al-qiyama yus'al. Fala yajuz al-khawf min ha'oula. Pas d'avoir peur min ha'oula. Qal, au naqra alaykum ba'd al-suwar min, y'a des exemples, y'a hada dakara minha. الشيخ محمد أمان حفظه الله أو رحمه الله استفيدوا من شروح العلماء الأصول الثلاث إلى plusieurs شروح من أنفسها شرح العثيمين عليه رحمة الله والشرح الشيخ الفوزان إلى نافع جدا والشرح محمد أمان الجامي رحمه الله هذا والشرح الشيخ صالح حفظه الله آل الشيخ وشرح شيخنا يحيى حفظه الله فاستفيدوا منها الانسان plus il les شروح plus il va comprendre لان عالم يقدر donner un exemple que l'autre il a pas donné un autre عالم يقدر donner un تعريف une définition يعني plus simple qu'une autre الى اخره فانت si tu lis هذا et tu lis هذا il y a plein de choses que tu vas comprendre plein de choses que tu vas comprendre فلisez lisez مثل هذه surtout elles sont مختصر جدا انظر هذا يعني sont courts c'est vraiment court les شروح هذه لان la رسالة c'est une رسالة يعني pour les débutants لهذا الشروح sont مختصر قال خوف العبادة قال هو الخوف السري كما سيأتي مع الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين النوع الثالث c'est le contraire du deuxième ça va être خوف السر أي ça va être الشرك قال الشيخ محمد أمان رحمه الله كخوف المريد والدرويش من الشيخ قال الشيخ طريقته هذا منتشر عند الصوفية عند الصوفية يزود عجائب في هذا الباب Ils ont des ajaïb et puis à d'albab. Ils ont peur de choses ou l'ayadu billah. قال يخاف في سره يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره بإيمانه وفي نفسه. انظر بعد هؤلاء ils ont peur. ولو الشيخ اللي vivant. مثلا الشيخ vivant ou mort, il a peur que le شيخ il sait ce qu'il y a dans son cœur. هل هذا الشيخ يبغى؟ يبغى هذا هذا خاص بالله. Pourquoi t'as peur? T'as pas peur, oui, c'est pas ce que tu penses. Ce que tu sais, ce que tu penses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hana t'akhaf min. Wala oui, c'est ce que tu penses. Limada t'akhaf min. C'est un bachar, t'es un bachar. Hada, ça montre. Anna hada, le chakhs, il a une aqidah dans ce shir. Et cette aqidah, elle le fait sortir de l'islam. Anna, c'est du shirk akbar. Il a pas le droit de donner cette ibadah al-khawf avec cette manière, avec cette image hadi. لغيرالله إلى بالله هو إلا دنو الشيخ قال وفي أهلي ومالي وربما يخاف من الشيخ أن يسلب إيمانه انظر الكفر الواضح إلى peur que son شيخ lui enlève l'iman هذا سيكسس عند الصوفية مثلا قطب الشيخ سكذا إلى peur que الشيخ اللقاخ نحن نعتقد أن قلوب العباد قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نحن نعتقد هذا نصيك celui qui peut te faire tourner ton cœur t'égarer ou la guider c'est Allah سبحانه وتعالى هو يعتقد هذا dans son شيخ c'est ça il a peur الشيخ il lui dit prosterne-toi c'est prosterne il leur embrasse les pieds والعياذ بالله بعضهم يمانج les excréments du شيخ هذا معروف ça c'est dans leur كتب أنهم بعضهم ils veulent se rapprocher du شيخ ils mangent حتى ses excréments والعياذ بالله Ça, ça montre qu'il y a une aqida jiddan fil shakhs. Et cela, c'est. Ils sortent de l'islam. Ils sortent de l'islam bila shak. Ils sortent de l'islam, ceux qui font du shirk ma'a ha'oula. Si c'est des juhal, fa taqaddama hada. ربما يخاف من الشيخ أن يسلب إيمانه لأن الدرويش أو الدراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين صحيح هذا سوكي كون الصوفية أنهم يزون عقيدة على الشيخ أشد من الله شوف أن يكذب على هذا أنه مثلا أحدهم يفعل quelque chose tu lui demandes de jurer tu lui dis يحلف بالله على هذا Dès que tu lui demandes de jurer par Allah, il chlef. Wallah ou il ment. Là, il bâle. Là, il bâle. Maintenant, il n'a pas fait ce chose, il dit Wallah, je l'ai fait. Wassam. Tu lui demandes sur son shirk, tu lui dis jure sur ton shirk, foulan, foulan, il ne peut pas. C'est quoi la différence? أحسنت لماذا لم يفوق؟ أحسنت لأن الله pour lui il a pas peur même il ment normalement tu dois avoir peur tu dois pas jurer si tu mens et peur d'Allah عز وجل si t'as pas fait jure pas أما le shirk pourquoi tu jures pas لأنك t'as peur normalement c'est le contraire نحن مثلا il nous dit jure sur le shirk on dit أولا non jure pas c'est du shirk que jure sur le shirk et qu'est-ce qui va nous faire ton shirk rien nous faire أما بالله لا c'est pour ça que l'islam il t'a mis le fait de jurer c'est sur Allah حتى les gens ils restent droits مثلا dès qu'une personne jure sur Allah خلاص sauf si le ضعيف الإيمان il peut mentir لكن celui qui a taqwa qui a l'Iman القوي il va pas mentir فانظروا comment ils sont rentrés في الشرك هؤلاء il jure fil la kaliban la yubali. Et il jure fil wali abadaniment. Il a peur. Il a peur que le wali il lui fait quelque chose. Et le wali il est mort. Alors. Il est mort, il ne peut rien lui faire. Lakin al-dhalal wa al-kufr. Qala wa yakhafun min shuyukhihim ashad min khawfihim min Allah. Yaf'aluna ma yasha'un mimma yuskhitu Allah wa la yubalun. قال اعتمادا على سعة رحمة الله اذا شبهه يديت الله ميم سيجمون لي غفور الرحيم اما للشيخ سيجمون نو يبان بونير يبان فكر يا اخي تم يا شريك لله الان كي سي كي تادي كي بوفير كلك شوز قولك ان الله لي غفور رحيم صحيح صحيح لكن سبب با دير كو تو دو جوري اون مونطون اما قولك ان الشيخ يبا با مرحم سا سي باطل الشيخ يبو ريان تفير يبا با ترحم اي بو با بونير نو بلو فالشيطان اللي زاقي من هذا الباب قال يقولون الله أرحم الراحمين يغفر لكن الشيخ أبدا لا يرحم سانسا طاغية هذا لماذا تبا بغلوه لو سيترحمته هؤلاء زوا بقى العقول لماذا تبا بغلوه اترحم بقى يبتغين تفير لكن الشيطان قال إذا طلع على ما في ضميرك لا يرحمك قال الشيخ محمد عبد رحمه الله أين الإيمان أين الإسلام مع هذا الاعتقاد صحيح اين الاسلام يدعو يقول الاسلام في هذا tu t'attends dans un mort qui peut te faire kada qui peut te faire kada خلاص allez où la différence entre toi entre la personne qui fait ça et ceux qui adorent des statues allez où la différence lui il a mis sa aqida dans une statue toi t'as mis ta aqida dans un mort c'est la même chose c'est la même chose tu peux t'appeler Mohammed ou comme tu veux et tu peux dire ce que tu veux faire ce que tu veux al-ibra bil-amal c'est pas bien moussammayad un verre d'alcool tu peux l'appeler l'eau c'est haram appelle-le comme tu veux al-ibra c'est bil-amal fa-ha-oula leur amal c'est pas minal islam ha-oula c'est des mouchrikoun c'est des kafara هذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين في كثير من الأقطار وعند كثير من الناس إلى آخر الشيخ محمد أمان يدي سكولادي لا سيبا دي زيستوار هكذا لا لا لا هذا بعض البلدان سي موجود tu le vois de tes yeux tu le vois de tes yeux il est acte toi d'un coup il a peur tu lui dis qu'est-ce que tu veux il dit non الشيخ كذا كذا يا أخي الشيخ il est mort مالك وين العقيدة il a peur il a une peur فالخوف في هذا cette سورة elle est لله فقط فلا تخافوهم وخافوني وخافوني قال الشيخ العثيمين رحمه الله النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكن يخافه مخافة سرا فهذا أيضا ذكره العلماء من الشر هذا سر كونتخار دو دوزيام خوف العبادة إدويت لله سي تو لو في لغير الله tu tombes dans le troisième خوف السر ما معنى السر ها كاشي احسنت اي dans son cœur il a peur que kada kada alors que cheikh il peut rien te faire imma il est loin imma il est mort imma il est mort si en face de toi il veut tuer cheikh mada tu vas tomber dans le shirk matalan on prend l'image là de cette personne qui apporte son cheikh il a côté de lui et il veut le tuer avec une arme matalan c'est du shirk c'est quoi احسنت خوف طبيعي dans ce cas là t'as peur un tas مخافة طبيعية t'as peur qu'il tue l'akhir imma il est loin ou il est dans sa tombe فلا تخاف منه il est ضعيف il est ضعيف comme toi خلق الإنسان ضعيفا il n'est pas إنسان خلق الإنسان ضعيفا جميع الناس ils sont ضعيف فتبقى مخطر de فلان أو علم خاصة الخوف السر خوف كاشي هكذا لأن لماذا لأن خوف السر يمتخك تاين عقيدة يمتخك تاين عقيدة sur lui مثلا نحن الآن est-ce qu'on a peur de l'enregistreur هذا لا il va rien te faire فأليه la différence entre l'enregistreur et la mort c'est pareil هذا il peut rien te faire هذا il peut rien te faire si t'as peur de هذا t'as une عقيدة que tu le veuilles ou non il y a une عقيدة فللأسف هذا c'est منتشر هذا منتشر جدا في بلاد الإسلام نسأل الله عز وجل أن يصلح هؤلاء ويثبتنا على الحق قال شيخ الإسلام انتهينا من الخوف قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا معروف تقدم معنا أحدا نكرة في سياق النهي لا يشرك أحدا بخسن ملك نبي ولي شمس قمر بخسن العبادة لله وحده قال الشيخ العثيمين رحمه الله الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال الرجاء سيسا سيكسبر إن شوز مثلا نحن نعبد الله عز وجل برجاء ونسبر كوا الجنة لأن الله عز وجل نوزا برومي كذا كذا كذا نحن نسي دو فير بوغ أريفا ستو شوز سيسا الرجاء سيكسبر سيكسبر لا لا لا on est passé dans une autre ibada prends les vers toi حتى تنظر اما لا on est passé à الرجاء on a lu كلام شيخ الاسلام قال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب على كل حال ترجو قريب وبعيد ترجو تسبق قال والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى الشرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقول ما يقوم بقلب الراجي وقد استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الرجاء سن عبادة لله فقط فقط فلا يجوز أن ترجو يعني أو تصرف هذه العبادة لغير الله فلهذا قال في آخر الآية قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد أما التفصيل تفصيل في الخوف أكثر والتفصيل في الرجاء سيأتي في الزوت كتب نحن الآن نفصل بعضه نمر عليه ça c'est le premier كتاب أنتم vous avez une image الآن أما les détails الشرك أكبر c'est quand ça devient أصغر c'est quand كذا نتركه لي إن شاء الله في كتاب التوحيد قال وأعلم أن الرجاء المحمود الآن أنت faut que tu saches أن الرجاء سلله que ça soit أكبر أو أصغر tu dois pas le donner لغير الله التفصيل بعد قال واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم هذا مهم الناس الآن في الرجاء كذلك يبغون ثلاثة أقسام عندما الرجاء الآن في الاسبيرونس للجن يبغى ثلاثة كاتيجوري تفضل الأول الغلو في الرجاء سكي il nous a sorti toutes les pirates. Mordi'a. Al-Mordi'a. Ils ont dit roulou fil raja. Ils espèrent, ils n'ont plus peur. Hadala. Al-Thani. Ismaïl. Mithman. Al-Khawarij. Khawarij, ils ont dit tafrid fil raja. Ils ont dit tafrid. Al-Wasat. Youssef. أهل السنة ماذا؟ سيكونوا عقيدة في الرجاء أحسنت يزون دي رجاء لكن يزون بير فالخوف والرجاء كما يقولون كالجناحين للطير الخوف والرجاء الآن si vous avez compris مسألة la peur et مسألة l'espérance ça va te faire c'est comme deux ailes pour un oiseau si t'as les deux tu t'envoles ton iman il monte si t'as qu'un là c'est t'as qu'un là imma tu vas pencher vers le mordi'a et tu vas tomber sur le dhalal imma tu vas pencher vers le khawarij et tu vas tomber sur le dhalal amma avec les deux là ni tu désespères et ni t'espères sans avoir peur là t'espères et t'as peur les deux hatta tamshi sawiya qal أما قول الشيخ العثيمين نعم فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور نعم بعض الناس مثلا يرجون يزون قد عمل لا سبسا نحن نجد لابد من الخوف أما بعض الناس مثلا إذا بالصلاة إذا بالصيام إذا دي معاصي تلو دي إدي الله غفور الرحيم هذا الآن سبب رجاء هذا الآن سغرور من الشيطان الشيطان إنه أتخنت أتخنت دفعمي لشوز لا الرجاء إتفاء Allah il est ghafour rahim, tu délaisses ton ma'asiyah et tu demandes et Allah il pardonne. Amma tu fais et tu fais aucun effort et tu délaisses et kada et tu dis Allah ghafour rahim, fama yudrik. Allah il est ghafour rahim, sah, lakin le shadid ul iqab. Qui sait qui t'a dit, takhata inda Allah ahdan annaka sayarhamuk? Je peux bien savoir, anta hala. Anta normalement, tamshi sawi, ala sirat al mustaqim, takhaf wa tarju. أما هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين اللي موجود كثير كذلك شوف النصيحة واحد ما arrête de fumer, arrête de boire. Allah ghafour rahim. Non, Allah ghafour rahim, lakin astaghfir et arrête. As-sahaba, ils n'étaient pas comme ça. As-sahaba, kanu ya'maloun. Fa arraja an nafi' ida bil amal. Ida bil amal. Il amal minhu yakwa al khawf. فالرجع النابع بالعمل من الخوف حتى تكون يعني على سبيل الصحابة قال الرجاء انتهينا إلى السهل غرور ايش فهو غرور ما أدري غرور يعني يتغيز وهكذا فلا يغرنكم الشيطان نعم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور أي celui qui trompe هذا الغرور c'est une tromperie هذه قال بلا عمل فهو غرور أي trompe أنت تشوف أنك سكادا أي سكادا هو trompe il dit c'est bien الله الغفور الرحيم il trompe الله الغفور الرحيم صح لكن فلي سبب فلي سبب قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه العبادة الثالثة لا بخمير الدعاء انتهينا لا دوزيم الخوف انتهينا لا تخوزيم الرجاء لا كتخيام التوكل التوكل قال التوكل قال شرع دمين التوكل على الشيء الاعتماد عليه قال والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى في كفاية أو الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تمام الإيمان وعلاماتها لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل سس التوكل صدق الاعتماد على الله الاعتماد الفت دو ساكروشي الفت دو فير كونفيونس الفت دو كذا فانت تعتمد على الله انت تو ريفيان الله لا ne t'accroche pas à fulan à fulan لا التوكل سي على الله على الله قال لجلب المنافع ودفع المضار si tu veux une chose de bien il y a bien il te touche l'argent du risque la bonne santé et l'akhirah ou daf al mazar ou pousser un mal une maladie la pauvreté kada tout ça il t'amide à Allah limada tu t'amide à Allah ahsant huwa alladhi yanfa'uk yakallah ki bid dunya si Allah bid dunya nafou c'est Allah ki bid dunya fa anta i'tamid ala Allah بعض الناس الآن مثلاً يبغى أن أنفق. il est marié, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. il va voir Sidi Foulan. est-ce que Sidi Foulan il peut donner l'enfant؟ أبداً. si Allah il t'a mis, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant. انتهى. si Allah il veut que t'aies un enfant, t'auras un enfant. فلماذا tu demandes un عبد فقير ضعيف مثلك؟ لماذا؟ ين عقيدة. فلا يجوز التوكل إلا على الله وحده. وحده لا يجوز عبادة لله عبادة لله وحده يبقى التوكل على فلان أبدا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في هذه الآية هي فائدة من حيث اللغة كي تموضخ أن التوكل التوكل عبادة لله وحده من عند من أصحاب النحو تفضل C'est quoi تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر C'est quoi حقه التأخير الآن أحسن فهما الجملة مثلا سي ست جملة هذه الآية مثلا سي تغمي يعني ما حقه التأخير في التأخير سأقدم لكم أو فتوكلوا نعم إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله أما الآن أنا أفنسي على الله أي على الله جار ومجرور شوفوا على الله جار ومجرور على حرف جر الله اسم مجرور لفظ الجلالة مجرور فهذا normalement dans une phrase en langue arabe il est à la fin tu dis توكلت على الله si tu mets على الله et tu l'avances ça va donner quoi على الله توكلت توكلت على الله توكلت فsi tu fais ce changement ça veut dire quoi ça veut dire quoi non مجلوفين الحصر. Ça veut dire que ton tawakkul il est à Allah seul. Ça ressemble à quoi في آية فاتحة في سورة فاتحة أنا بدنا نexample في سورة فاتحة يا بس example avec دمير النصر. إياك نعبد. الأصل هو نعبد إياك. تقدم يفيد الحصر. هذه فائدة في اللغة. فقوله على الله فتوكلوا أي وحدة. فسر مراد. فوعلى الله يتوكلوا أي توكل إلى بوع الله سن. أبدا تتوكل على الشخص. فتوكل على الشخص. قال وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كافاه الله تعالى ما أهمه. لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فسن فائدة. أن celui qui veut يعني مثلا avoir ce qu'il demande et ce qui est mauvais ça s'écarte de lui, توكل على الله. الله il va te donner. الله il te suffit. فهو حسبه الله il te suffit. T'as pas besoin d'aller voir فلان et فلان. T'as pas besoin. T'as pas besoin. توكل على الله. أي الآن وبعض القلب صدق الاعتماد سيأتي باب الوكالة شيء آخر سيأتي هذا الآن قال أي كافيه ثم إيش ثم المتوكل كانوا اطمأن زي باب الألف قال أي كافيه ثم اطمأن كانوا هكذا في نظر هذا قال المتوكل بقوله إن الله بالغ أمره قال فلا يعجزه شيء أراده نعم إن الله بالغ أمره الله عز وجل في سورة الطلاق يتمخ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي celui qui revient qui fait confiance à الله عز وجل الله il lui suffit ثم إلى ذكر سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره أي الله في ce qu'il veut فخذ من الله pourquoi tu vas aller pourquoi tu places ta confiance vers un ضعيف vers un faible vers un جاهل vers une personne qui n'a pas de قدرة أو une قدرة ضعيفة لماذا vers un عبد بعض الناس يحطون confiance sur une pierre والعياذ بالله صحيح بعض الناس ils accrochent des choses الله أعلم c'est quoi ça sont mauvais أحيانا il y a un ضرر هو يكروك ça va lui emmener quelque chose صحيح بعض الناس مثلا l'enfant sa dent elle tombe mais ils ont une عقيدة il doit la mettre sous كذا إيش هذا la souris elle va venir الشيطان il va venir صحيح ils disent la souris elle va venir ta dent il va avoir كذا حتى عند بعض المسلمين مساكين ils disent attends ta dent tu la mets là يا أخي c'est une dent c'est un bout d'os qu'est-ce qu'elle va te faire نعم ولا tu l'accroches elle va te faire كذا أصلحكم الله الله بعض الناس سيدي جهال جدا هذا لا ينبغي شو متعقيدة دان بود بابي ولا دان دان ولا دان الناس لا ينبغي توكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ستشفي تبزن غير جيتو قال واعلم أن التوكل أنواع قال الأول قال واعلم أن التوكل أنواع قال الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله نعم لا يتم الإيمان إلا به بقوة التوكل يقوى الإيمان وبضعف التوكل يضعف الإيمان هذا مهم لأن الله عز وجل قال إن كنتم مؤمنين سكب التوكل جدو ماذا؟ سكبت التوكل جدو لا تخاف إلا بد المال لا بد المال التوكل جدو لا بد المال لأن التوكل يعني واجب يفو سكبت التوكل جدو celui qui a un peu de توكل il a un peu d'imal celui qui a beaucoup il a beaucoup d'imal إلى آخره لكن المؤمن il est obligé d'avoir du توكل أفادنا بهذا الشيخ أبو عمرو حفظه الله قال فالتوكل واجب تواجب. بقوة التوكل يقوى الإيمان وبضعف التوكل يضعف الإيمان قال هذا واضح لبي قال الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع هذا الآن ونادينه سكب التوكل إلى قد إيمان هذا الآن إلى قد التوكل على الله إلى مئة التوكل سأدخك الله لأن التوكل أنت تشبه نبوه t'es obligé mets-le sur Allah Azza wa Jal laisse-le pas aller vers un autre s'il va vers un autre c'est du shirk billah فقال قال لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدو لله أو عدوا لله تعالى لا فرق العبادة يا أكا فرق que tu la donnes à un prophète ou un caillou il n'y a pas de فرق Ça ne veut pas dire que tu fais descendre manzilat al-Nabi. Abadan. Lakin, c'est un haq, anna l'ibada, c'est haq pour l'Illah. Faliada, Cheikh Al-Udaymin, il dit que ça soit un Nabi. Awa wali, awa tarout, c'est pareil. T'as pas le droit. Ibada, elle est l'Illah. Elle est l'Illah. Lakin, al-Nabi wa al-Wali, tu fais beau villa. Et tarout, c'est un tarout. Tu brides au villa. فمن يتوكل على ميت في جلب المنفعة مثلا أو دفع مضرة شرع تيمين الذي هذا الشرك أكبر مثلا il a confiance il place sa confiance en un mort مثلا on a donné l'exemple de ماذا l'enfant توكل على الله et demande à Allah il n'y a qu'Allah qui peut donner celui مثلا l'enfant il va avoir un enfant مثلا il place sa confiance en un mort il dit لعل المور il va me donner كذا كذا كذا et sa confiance خلاص elle est partie vers le mort هذا il est sorti من الإسلام لأن استعبادة elle est que pour Allah لماذا t'as donné au mort لماذا il a placé sa confiance au mort عندما فؤاد يعتقد في شيء الآن نحن نبوز على كذا إيش كل مور يقدر دوني لا si tu attaques qui peut donner shirk fil rububiyya si tu lui demandes shirk fil uluhiyya si tu places ta confiance en lui shirk fil uluhiyya fa andur ce mu'taqad qu'est-ce qui lui emmène هل هذا من الإسلام c'est pas من الإسلام هذا c'est من أمور الوثنية والجاهلية إلى آخره ça n'a rien à voir avec l'islam النبي عليه الصلاة والسلام il est venu pour combattre tout ça toutes ces choses قال الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته والحطاط مرتبة المتوكل عنه قال مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه نعم هذا الآن إلى التوكل على السبب Il sait que c'est Allah qui donne. Il a sa confiance en Allah, mais son tawakkul, il fait un sabab et il est attamid à la sabab. Il s'accroche au sabab plus qu'il faut. Un tel sabab ne t'accroche pas au sabab. Tu fais un sabab, tout ce qui va se passer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ne t'accroche pas au sabab. Quand le Cheikh l'Islam, elle est attimade à l'asbab, shirk. شرك. Tu dois pas t'accrocher au sabab, Anta. Tu dois pas t'accrocher au sabab. Celui qui donne, c'est Allah. Limada. Léana, sabab, tu peux le faire et il n'y a rien du tout. Matalan, il y a des personnes, ils se marient. Ils veulent avoir un enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Ils ont fait le sabab, ils se marient. Est-ce qu'ils ont un enfant là ? Fala ta'tamid ala hala. Allah, s'il veut te donner un enfant, il te donnera. Lakin, fais le sabab. Marie-toi si tu veux un enfant. Tumma, l'enfant, il va venir, bi'idnillah. Fala ta'taqid, fais le sabab. قال الشيخ العثيمين في كتاب التوحيد أو في نعم في القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال نبه إلى فسر أكثر قال رحمه الله قال فهذا لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب الآن للسبب إلى مئوتش سيشترك هذا لا أصغر سيبقى أكبر سيأصغر شرك أصغر لماذا سيبقى أكبر Ça c'est واضح. Mais pourquoi c'est du shirk asghar et c'est pas du shirk akbar, c'est la troisième. Ahsan, c'est du shirk asghar. Limada, il sait que c'est Allah qui lui donne. Lakin, il s'accroche trop à la cause. C'est tout ça. Si il aurait dit maintenant, c'est le fulan qui m'a donné. Là. Là, lakin lui, il sait que c'est Allah. Il dit que c'est Allah. Lakin, il a de la ziyada fi l'i'timad fi l'asbab. Ça, comme on va voir sur le kitab tawhid, c'est du shirk asghar, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen. Qal. Une surah, maintenant, fi hada. On vous donne une surah, Cheikh Al-Uthaymeen, dhakaraha fi al-qawl mufid. Sharh kitab al-tawhid. Dhakara, maintenant, anna ba'd al-nas ya'tamidoun ala al-wadha'if. يعتمدون على الوظائف مثلا الى ان امبلوا الى ان سالير يعتمد عليه il croit que s'il n'y a pas de salaire il va mourir de faim il sait que c'est Allah qui lui donne maintenant tu vas vers lui il dit ouais Allah il me donne lakin s'il se fait licencier خلاص il commence à صحيح بعض الناس يسوا هكذا لا يجوز الان ça montre que ta اعتماد il est trop نحن مثلا celui qui a une bonne عقيدة العقيدة كاملة صحيحة الى الايمان قوي مثلا il travaille Il a un salaire. Qadr Allah, l'entreprise d'un ferme, il se fait renvoyer. Il a akhiré. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer, lui. Il dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, et il fait des sababs, il cherche un autre travail. Amma, il y en a, il s'accroche tellement fort, il croit que khalas. Il croit que le sabab, c'est lui qui lui donne, c'est le la la. Al-an hada, entabeh. Al-an yani i'timad, il est trop. Il est trop. Ba'd an-nas, matalan, les médicaments, al-ilaj. Il est malade, matalan, nahnu, on est malade. On prend le sabab, il faut prendre le sabab. On prend matalan un médicament. Est-ce que tu as tamid à ce médicament? Anta, tu le prends parce que Allah Azza wa Jalla nous a demandé de nous guérir. Après la guérison, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut te guérir, s'il veut te guérir pas. Kamminanas, ils sont malades, ils ont des remèdes, ils prennent kada, ils prennent kada, ils sont toujours malades. Ça leur change rien. Allah Azza wa Jalla, il veut pas. Hada, la ta'tamid ala l'asbab. La ta'tamid ala l'asbab. Al-i'timad ala l'asbab shirk. شرك سوي كي ساكروشو اسباب الشرك شرك اصغر لا ينبغي اذا اعتقد ان الله كذا كذا يعتمد على اسباب شرك اصغر هذا on le verra اكثر في كتاب التوحيد قال اما لو اعتمد علي على انه سبب ان الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يدي فان ذلك لا باس به اذا كان للمتوكل عليه اثر صحيح في حصوله لكن بغير يعني في باكي دي باس يعني لليميت في هذا لا تعتمد عليه انت لا تعتمد علي انت تلف باسكو الله عز وجل يتعلم الفا واعتمد على الله لأن التوكل هو الاعتماد على الله فالسبب أنت فعله أنت فعله parce qu'il faut le faire أما الاعتماد et la confiance c'est في الله عز وجل سيأتي أكثر في كتاب التوحيد إن شاء الله قال الرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب أي هو غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به وهذا فيه نظر شيخ العثيمين الآن ستكتخيم سورة اختلف فيها العلماء الآن مثلا باب الوكالة مثلا جاء يوسف مثلا نو تشارج دو فير كذا كذا كذا زعما تشبا نو شارشي كذا تشنو في كذا تشنو في كذا هذا في الحقيقة سي با دو توكل هذا سي الوكالة إذا بنسى وكالة الشيخ العثيمين الآن لا مي في التوكل التوكل على الغير فيما يتصرف فيه هذا لا الصحيح سكسا سي با دو توكل لماذا لأن التوكل سي عبادة قلبية لا سي با العبادة سي با العبادة قلبية سا سي تو دموند مثلا أنا جو دموند عبد الملك جو لو شارج دو فير كذا Est-ce que je توكلت عليه لا انا توكلت على الله لكن ça c'est باب الوكاله il faut différencier الوكاله هذه et التوكل قال شيخ الفوزان الان جبنا لا بونشن فوزان صرايت واضح قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى اما اذا اسند الى احد من الخلق تصرفا فهذا لا يسمى توكلا انما يسمى توكيلا Ça c'est du tawkil, c'est pas du tawakkul. C'est tu charges une personne. Ça va être quoi la différence entre le tawakkul et le tawkil? Indaman? Ça va être quoi la différence? Et tawkil? Tawakkul c'est l'ibada, qalbiya lillah. Et tawkil? C'est pas une ibada, tawkil c'est entre toi et un shakhs. Je dis à Abd Malik, matalan, Abd Malik, inshallah, tu vas dans la chambre, tu fais kada kada kada. Je le charge une chose. Matalan, pour vous donner une image, awdah, at tawkil, c'est matalan, t'as un magasin, tu dois voyager. Tu mets un wakil, on appelle ça. Vous avez déjà entendu, ou t'as une chambre. Ça arrive ici, matalan, un frère, il laisse sa chambre, il met un wakil. Ça s'appelle ça, c'est ça, wakil. Aï, shakhs, yunibuhu, comme a dit le Cheikh Uthaymeen, قال on reprend la phrase قال في المتوكل بحيث ينيب غيره اي tu mets un remplaçant est-ce que c'est du tawakkul هذا ça n'a rien à voir avec l'ibada qalbiya هذا c'est le tawkil c'est une autre chose فالشيخ العثيمين il a mis هنا وفي نظر الشيخ الفوزان حفظه الله قال هذا ليس من التوكل لا يسمى توكل c'est ça صحيح كذلك على هذا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى والشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى والشيخ صالح إلى آخره Et c'est ça le cas صحيح. أن الرابع c'est pas du tawakkul. C'est du tawkil. Et c'est pas une ibada, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, maintenant, on a dit, tu pars en voyage, tu mets un remplaçant dans un magasin, tu mets un remplaçant. Tu le mets wakil. Aïe, tu le charges de s'occuper de ton magasin. Est-ce qu'il y a un tawakkul? Il n'y a pas de tawakkul. Un tas, tu lui as donné maintenant. Fais kada. Intaha. هذا المراد. قال لا بأس به. فقول الشيخ العثيمين, c'est quoi الآن? Lakin il a voulu quoi, Cheikh Ibn Taymin? Al-Wakala, Al-Tawkil. Il a voulu ça, Cheikh Ibn Taymin. Al-An, nous, on n'est pas d'accord avec Cheikh Ibn Taymin, rahimahullah, qui l'a mis et qui l'a appelé Tawakkul. Ça, il y a un khilaf entre les ulama. Al-Sahir, c'est que ce n'est pas le Tawakkul. Amma, le Tawkil, An, ce qu'on va parler, il y a juste, tu as le droit. Tu as une chambre, tu as une maison, tu pars, tu mets quelqu'un qui s'occupe de ta maison et la khil. Non, là, c'est ta droit, ça. Il n'y a aucun mal. Qad, fahada la ba'asabi. Ayat Tawkil, la ba'asabi. Ça, il n'y a aucun khilaf. Annahu, non. Tu as le droit de mettre quelqu'un, il s'occupe de kada wa kada. قال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. الشاهد من الآية يا بني اذهبوا فتحسسوا أي الآن يعقوب إلى شارج ses enfants de faire كذا كذا كذا يا بس ça y ajoute ça ça c'est التوكيل بابه إلى معروف. قال ووكل النبي ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا. نعم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشارجي صحابي فلان d'aller récupérer sa zakat. يا أكمل ça c'est التوكيل tu charges une personne de faire quelque chose. ça a rien à voir avec توكل العبادة القلب. ça c'est pas ça ça a rien à voir. توكل c'est العبادة c'est القلب لله t'as pas le droit de l'adonner autre qu'Allah. هذا c'est du توكيل بابه إلى معروف. قال ووكل في إثبات الحدود وإقامتها ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها. قال وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى غرشي كما قال شرع التيمين 63 بيت أي إلى نبي 100. Le reste, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a chargé Ali. Il a chargé Ali, il lui a dit fini. Ali, il a fini. Hada, c'est tawkil. C'est tawkil. Et il l'a chargé de faire kada. C'est pas tawakkul. Tawakkul, c'est le qalb. Et là, ça n'a rien à voir. Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, arada bihada, al-tawkil. Amma, le fait qu'il a fait rentrer fi tawakkul, hada, fi nazar. قال وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. نعم هذا سي مباح سي معروف التوكيل. فباب التوكل سن عبادة عظيمة حصل فيها التفريط جدا إما أصحاب الغلو إما أصحاب التفريط أصحاب التفريط في هذا الباب لأن الآن بعض الناس يزوج غلو في التوكل يجي موا فتخلينا أنا أتوكل على الله va faire kada atawakkal, ça c'est khata. Tu dois faire les asbab. Tu veux devenir un alim, tu dois tlab l'ilm. C'est pas tu vas chez toi, tu vas venir chercher l'islam. Abadan. Abadan. Allah ala kulli shay'in qadir, lakin Allah amaraka bil asbab. Sinon, il y aurait plus de hikma. Une personne a fait 50 ans de tlab l'ilm, et l'autre il fait un jour, et kala. Là, il y a une hikma. Tu veux te marier, ou tu veux avoir un enfant, il faut que tu te maries. C'est pas tu restes chez toi, tu dis moi tawakkul ala Allah pour un enfant. On te dit va te marier, va khtob fulana, va faire kada, il dit là. Là, là, ana c'est Allah qui va me donner. Non, c'est Allah qui va te donner, lakin fais l'asbab. T'es malade. C'est pas tu restes chez toi, atawakkul ala Allah. Non, atawakkul ala Allah, lakin fais l'asbab. Si t'as une maladie kada, faut que t'appelles un docteur, il regarde. Je fais des hijamas, je fais kada. Il a akhri, tu fais l'asbab. Fa qawl shir islam, rahimahullah ta'ala, fi hada al-bab, il est muhim. Al-i'timad ala al-asbab shirkun. وترك الأسباب ماذا؟ قطع في الشريعة. celui qui délaisse les asbab et pas des asbab يقدح في الشريعة. c'est comme si Allah عز وجل nous avait demandé de faire كذا كذا كذا هو يقدح في هذا. أي لا يبالي لا ينبغي هذا. Allah عز وجل t'a dit fais كذا il a donné les asbab et il nous a montré comment faire. فأنت افعل افعل حتى تعلى الصواب. أما tu prends un côté et tu délaisses l'autre هذا فتح باب الضلال فتح باب الانحراف والعياذ بالله. On résume le dars. Faites-moi penser à la fin. Chaque dars, on résume. Ana hiyanan, j'oublie. Faites-moi penser, on résume bisoura en deux minutes. Ana ansa. Amma liyom, on a pris al-khawf. Et on a vu que ça se divisait en trois. Al-khawf tabi'i, ou en deux. Tu peux le diviser en deux, la haqiqa. Khawf tabi'i. Un khawf mubah, c'est naturel. Celui-là, on a dit, il faut qu'il y ait une cause. S'il n'y a pas de cause, tu vas tomber dans quoi? Là. لا تتسرعوا بالأجوبة لا مثلا يا فات سبب مثلا une personne à la porte du noir est-ce que il y a un سبب لا فça va être quoi هذا hein لا يا c'est pas طبيعي t'as peur du noir c'est pas طبيعي يا t'as peur un tas du noir يا فؤاد t'as pas peur c'est pas طبيعي لا une personne normale un adulte, je parle, tu le mets dans le noir, il n'y a pas de. Il n'y a rien, dans le noir, t'es dans le noir, ça. Ça, c'est, tu vas tomber dans quoi, viada? Al-wasaous, ou al-waham. Ils appellent ça khawf al-waham. C'est des wasaous. Au bas de Nas, maintenant, il est tout seul, il entend un bruit. Il entend un craquement, un khalas, il croit que là, là, là, tu vas tomber, fimada. Tu vas tomber, fimada, c'est plus de la peur, ça, c'est quoi? Al-djoubl, comment ils traduisent ça? Hein? Là, là, là, laisse la lâcheté. C'est un peu heureux, kada. C'est un peu heureux, un mesquine. Adala yajouz. Al-muslim, il ne doit pas être kada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est aada mina, mina, mina, hada. Min djoubl khali'a, comme yundar al-hadith. الذي أذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا أي un peu مثلا il a peur du noir il est tout seul il a peur il est مثلا بعضهم il se retrouve tout seul dans une maison مثلا il a peur لا يجوز هذا ثم on a vu خوف العبادة il est لله il est لله ثم on a vu le contraire خوف الشرك ثم on a vu الرجاء الرجاء c'est واضح أي on avait traduit par l'espérance il a fait ثم on a fini avec التوكل et demain on révisera tous les أنواع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك